تفسير الآية 78 من سورة القصص، يقول تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أي قال: ما أنا فيه ليس من عند الله الرزاق الوهاب وبعونه وتوفيقه وسداده كما تدعون، وإنما هو بسبب علمي وفكري وتخطيطي وجهدي وعملي وحدي. فأنا إذن حر في كيفية إنفاقه في خير أو شر، فلا شأن لكم بي ولا تنصحوني بشيء. وهذا هو حال من يكفر، أي يكذب بوجود الله خالق الخلق ومدبر أمورهم ومعينهم وموفقهم بما يسعدهم، بل وحتى لو كان الله هو الذي أعطاني إياه كما تدعون، فبالتأكيد لأنه علم ما عندي من علم غزير أكثر منكم، أستحق به هذا العطاء الوفير الذي يزيد كثيرا عما عندكم. وهذا هو حال المغتر الفخور المتعالي بما عنده، والذي على كل مسلم متمسك عامل بكل أخلاق إسلامه أن يتجنبه تماما. فرد سبحانه تعالى عليه بقوله محذرا له ولأمثاله ليعتبر هو ومن حوله ومن بعدهم: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أي ألم يعلم بعلمه الغزير هذا الذي يدعيه أخبار السابقين، وألم يسمع عنها؟ إنه بالتأكيد قد علم وسمع، لأنه قد سمع بذلك الكثيرون وتناقلوا فيما بينهم، فما بالك وهو من أصحاب العلم. أن الله المعطي قد أهلك قبله كثيرا من الأجيال ليس مثله فقط، بل هم كانوا أشد منه قوة وأكثر جمعا للأموال بكل أنواعها وللأفراد بكل قواتهم. فلو كان وكانوا صادقين في أن هذه القوة هي بسبب علمهم وجهدهم وليست بتوفيق الله وتيسيره لكانوا حافظوا عليها، أو كانوا حافظوا على أنفسهم من الهلاك ما داموا كانوا صالحين خيرين لا فاسدين شريين. فقد يهلك الله أحدهم القوي الشديد هذا بحشرة تافهة لا ترى حتى بالعين المجردة. إنه تعالى لا يهلك بالقطع الصالحين أهل الخير، وإنما الفاسدين أهل الشر. قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم التي فعلوها، لأنها معلومة معروفة موثقة تماما منهم حيثهم أدرى بأنفسهم تماما وبما ارتكبوه من جرائم، ومن الله تعالى خالقهم بالقطع الذي يعلم سرهم وما هو أخفى منه. إنهم لا يسألون لا في الدنيا ولا في الآخرة حينما ينزل ربهم بهم العذاب الذي يستحقونه، ففي دنياهم ينالون درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم ينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة بالتأكيد دون أي سؤال. ولماذا السؤال؟ والله تعالى يعلم ذنوبهم تماما، والملائكة التي ستعذبهم تعلمها، وهم أنفسهم يعلمونها، بل ووجوههم وأحوالهم البائسة تظهر جرائمهم ومقدار العذاب الذي يستحقونه. فالأمر مع الله تعالى العالم الخبير بكل شيء عن كل خلقه العادل الذي لا يظلم مطلقا ولو بمقدار ذرة ظلم، لا يحتاج إلى تحقيق كما يحتاجه البشر لمعرفة أين الحقائق لتحقيق تمام العدل دون أي ظلم.